بسم الله الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأرحب بالجميع في هذا الدرس أو المجلس العاشر في شرح عقيدة الإمام الطحاوي الإمام أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي المصري الأزدي المصري المتوفى في سنة 21 و300 للهجرة. وكنا قد توقفنا في الكلام عن الملائكة والكتب. تفضل يا دكتور حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. طيب، بسم الله، صلي وسلم على رسول الله على آله وصحبه أجمعين. صوت ضعيف يقول. صوت يقول ضعيف. احنا نغير الجهاز. طيب، قال، أعيد لو سمحت الكتاب. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد نعم. ونؤمن بالملائكة والنبيين، وهذه قد تقدم الكلام عن الملائكة وعن النبيين، واليوم عندنا الكلام عن الكتاب الكتب المنزلة. والكتب المنزلة المقصود بها المنزلة على الرسل عليهم السلام، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. وجاء والكتاب جمع، والكتب جمع كتاب، والكتب جمع كتاب، وبمعنى الجمع والضم في اللغة. الكتاب بمعنى الجمع والضم، وهو اسم جنس لكل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على أنبيائه. وليس المراد هنا بكتاب معين، المراد هنا كتاب معين، وإنما المقصود هو الركن الثالث من أركان الإيمان، والإيمان بكتبه المنزلة على أنبيائه. والكتب المنزلة على الأنبياء هي وحي من وحي الله سبحانه وتعالى من طريق جبريل، أو يكون بأنواع الوحي كما هو معلوم. وهذا الوحي هو معصوم من الخطأ، ومعصوم من الكذب، ومن كل باطل، ومن كل زور وخطأ. ومن الإيمان بالكتب أن نؤمن بأن القرآن الكريم قد نسخ جميع الكتب السابقة، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ونؤمن بأسماء الكتب التي أخبرنا الله سبحانه وتعالى بها، ونؤمن أن القرآن امتاز عن غيره من الكتب السابقة بأن الله سبحانه وتعالى قد حفظه، إن أنزلنا الذكر وإن له لحافظون. وأما الكتب السابقة فقد دلت الآيات الكريمة وما جاء في السنة أنها قد نالها التحريف، الذين يحرفون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، والآيات في ذلك كثيرة. ونؤمن بأن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة بالحرف والصوت. ونؤمن أن هناك من الكتب ما لا نعرف اسمها كما أخبر الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالكتب هو أن نؤمن وأن نقر بقلوبنا وباللسان وبما أن القرآن قد نسخ تلك الكتب فلا يشملها الاتباع، وإنما يكون الاتباع كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، أن الاتباع يكون للقرآن، والاتباع للقرآن يكون يعني بتطبيق أحكامه والقطع بها والتسليم بها وتطبيق ذلك على في كل شيء من حياتك. قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. وهذا مما اتفق عليه العلماء، وقد جاء الأحاديث تدل على ذلك، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. وهذا نسميهم أهل قبلة، وهؤلاء أمة إجابة، وإلا من فعل ناقضا من نواقض الإسلام والإيمان، كمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة، أو كمن سب الله سبحانه وتعالى أو سب رسوله أو استهزأ بالدين أو نحو ذلك مما دلت عليه النصوص على أنه يخرج من دائرة الإسلام. قال: ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، بمعنى أنهم لم ينكروا شيئا معلوما من الدين بالضرورة، ومعترفين بكل ما جاء في الكتاب والسنة وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وله بكل ما قال وأخبر وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين. أيضا كل هذا الكلام كلها في معنى واحد. نعم. حرمة الخوض في ذات الله عز وجل والبدال في دينه وقرآنه. نعم. ولا نخوض في الله عز وجل ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن، ونعلم أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم. قال: ولا نخوض في الله، أي لا نخوض في ذات الله سبحانه وتعالى ولا في كيفية صفاته سبحانه وتعالى. وهذه من قواعد أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم له من غير تكييف، أي من غير خوض في التكييف، ومن غير جدال مذموم، ولا نخوض في الله ولا نجادل ونخوض بالباطل ونتأول ونتلاعب بالنصوص وإنما أن نسلم بتلك النصوص ونؤمن بها ونثبتها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى، لأنها من أمور الغيب التي لا يستطيع الإنسان أن يستدل بها استقلالا عن الوحي. وهذه سبق ذكرنا وتكلمنا عنها، أن معرفة الشيء لا تقوم على أسس كأن يرى الإنسان هذا الشيء بنفسه أو أن يرى شيئا مثيله. فإذا لم يتحقق هذان الأمران كأن ترى هذا الشيء أو ترى مثيله، فلا يبقى لك إلا الخبر الصادق. وهذا ما ينطبق على صفات الله سبحانه وتعالى، فإننا لم نرى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى ليس له مثيل، سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإذا لا يبقى أمامنا إلا الخبر الصادق عن الله سبحانه وتعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: ولا نماري في دين الله. ولا نماري في دين الله، نماري مشتق من الفعل مرى، والمرء في اللغة في لغة العرب حجارة بيضاء تكون فيها النار، ويستخدمونها في إيقاد النار وإشعالها. ويقال في اللغة مراه حقه، يعني جحده في حقه. والمرية والمروة هي كما جاء في اللغة هي الشك والجدال والجدل المذموم. والامتراء في الشيء هو الشك فيه. فالتماري والمماراة هي المجادلة على مذهب الشك والريبة. وأصل المراء في اللغة، أصل المراء في اللغة هو مسح الشيء واستدراره، مسح الشيء واستدراره. ومنه المري أو المري، وهو مسح الضرع الناقة لاستدرار لبنها. ويقال مرى الناقة مريا، أي مسح ضرعها ليستخرج وليدر لبنها. ولذلك يقول العرب أمرت الناقة، يعني در لبنها. وهذا يبين لك وجه العلاقة بين المراء ومري الناقة. فالمراء مثل مري الناقة، يعني استدرار اللبن. فالمراء هو يعني أن يأتي المناظرة فيناظر شخصا أمامه فيستخرج ما عنده من أو ما عند صاحبه ويمتريه، أي يعني يمتري مثل ما يمتري الحالب اللبن، فيستخرج ما عنده ويستثيره، فيستخرج ما عنده ومن من من من من اعتقاد ومن أقوال. فالخلاصة المراء هو الجدل والخصام والمحاجة على وجه الشك والريبة والعبث أو للمعارضة، وبذلك يكون المراء في الدين لا يكون إلا مذموما. فكلمة المراء أو ما يشتق منها لم تأتت في النصوص على وجه الذم. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فبأي آلاء ربك تتمارى، أي ترتاب وتشك. ومنه قوله تعالى: أفتمارونه على ما يرى، فيجادلونه على وجه الجحود. ومنه حديث جابر وحديث حذيفة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء. فمن فعل ذلك فالنار فالنار النار، وفي رواية فالنار النار، على يعني يحذر من هذا المراء. وجاء أيضا من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، وببيت وفي وسط الجنة، وببيت في أعلى الجنة، لمن ترك المراء وهو على حق وإن كان محقا، وإن كان محقا. فالمراء أي الجدال والخصومة فيما على وجه الشك وعلى وجه الجحود، هذا كله من الذم، من الوعيد التي ومن الأعمال التي نهى عنها الشارع. ومن الألفاظ المتقاربة من لفظ المماراة كال مثلا المناظرة. فالمناظرة قد تكون على معنى حق أو على معنى محمود، وقد تكون على معنى مذموم. فإن كانت المناظرة من أجل إظهار الحق ومن أجل إظهار الصدق وتبيينه ومن أجل النصح للغير، فهذا يكون محمود ولا يكون من المراء في الدين ومن الخصومة المذمومة. وكذلك يعني فهو من باب البحث عن الصواب، فإن خرجت عن ذلك كانت مراء. وأيضا الخصام، وهو الخصام بمعنى الجدال أيضا، لكن غلب إطلاقه على الجدل المذموم الخصام. وكذلك من المعاني المتقاربة المحاورة، معنى المحاورة من حور الشيء، يعني عودة الشيء وخروج الشيء. فإذا خرجت هذه المحاورة والمحاورة والنقاش أو يسمونه النقاش، إذا خرجت وأصبحت لمجرد الإثارة أو لمجرد الشك أو نحو ذلك، أو مجرد الانتصار للهوى أو نحو ذلك، فتكون بمعنى المراء المذموم. فالشاهد من ذلك أن الألفاظ وإن تغيرت ولم يطلق عليه مراء أو مراء في الدين أو مراء في الدين، وقيل لا وأطلق عليها محاورة أو أطلق عليها مناظرة بألفاظ شرعية مقبولة أو فيها حق وباطل، فهذا لا يغير من الحقيقة شيء. فإن كانت المناظرة على وجه الشك وعلى الوجه المذموم، فهي في معنى الحديث وفي معنى الآيات وفي معنى تدخل في الوعيد. فتغيير الألفاظ فتغيير الألفاظ المذمومة إلى ألفاظ محمودة ومشروعة لا دون تغيير معناه أو مع تغير معناها، فهذا لا ينفع شيئا، فلا يفيد شيء، فإن الحكم ينطبق عليها. قال ولا نجادل في القرآن. وهذه قد دل عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: المراء في القرآن كفر. وجاء في لفظ آخر أن قال: جدال في القرآن كفر. وجاء في رواية أخرى: الجدال في القرآن كفر. وهذا الحديث صحيح، قد رواه أحمد وغيره. وأقوال العلماء في المراء في القرآن يعني في إيضاح معنى هذا الحديث لهم أقوال فيها، ومن ذلك أن المعنى أي المعنى المراء في القرآن أو الجدال في القرآن أي الاختلاف في ألفاظه. وقيل أن المعنى المراد هنا أي الاختلاف في معانيه بالتكذيب بأخباره ونحو ذلك. وقيل أن المراد من المراء المذموم في الحديث أي الشك في كون القرآن من عند الله، فلا تك في مرية منه كما قال الله تعالى. وقيل أن المراد هنا إنكار بعض الروايات والقراءات الثابتة المتواترة. وقيل المقصود بالجدال في القرآن والجدال في آيات القدر والوعيد التي جاء الذم فيها. وقيل أيضا أن المراد هو جميع ما سبق من الأقوال، وهذا هو لعله الأقرب، وكل هذه الأقوال والمعاني التي سبقت هي صحيحة فهي كلها مذمومة. فالشاهد ألا نجادل، ألا هنا قال ولا نجادل في القرآن، فلا نقول فيه غير، فلا نعتقد فيه اعتقادا باطلا مخالفا للنصوص، فلا نقول مثلا إنه مخلوق، ولا نقول هو كلام نفسي قديم، ولا نقول إنه نحو ذلك، بل نقول إنه قرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة كما جاء. ولا نجادل أيضا في القراءات الثابتة عن كما جاء في حديث ابن مسعود عند البخاري في قصة عمر قال كلاكما محسن فلا تختلفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما فلا تختلفوا فلا تختلفوا. نعم، لكن هناك مثلا مسألة أخرى قد يتساءل عنها البعض، ترتيب الصور، يعني هناك وقع فيه اختلاف بين العلماء، هذا ليس من باب يعني الجدال في القرآن، لأن عندنا ترتيب الصور وعندنا ترتيب الآيات. ترتيب الآيات هذه مجمع عليها، أما ترتيب الصور فكما هو عند ابن مسعود فهو له ترتيب يختلف، لكن هذا الترتيب يعني إن وجد في أقوال العلماء كان يقدم صورة عن صورة دون أن يعني يختلف في ترتيب الآيات. ترتيب الآيات هذا شيء آخر يختلف، وإنما الكلام عن ترتيب الصور، فهذه فيها يعني اجتهاد من العلماء، فلا يكون داخل في معنى الحديث. نعم، ونشهد فضل ونشهد أن كلام أنه كلام، قال ونشهد أنه كلام رب العالمين. عندك ونعلم، عندك ونعلم، ها؟ نفس النسخة؟ لا، نسخة ثانية. طيب شوف هذه بالله، تقدر تشوفها. قال ونشهد أو ونعلم أنك أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه سبق تكلمنا عنها فيما نعم فيما سبق في الدروس. قال وهو كلام الله تعالى لا يساوي شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه، وهذا كما هو معلوم في صفات الله سبحانه وتعالى أنها لا تشبه صفات المخلوقين، وإنما الذي يشترك فيه هو المعنى أو يسمونه القدر المشترك. هذا قدر، القدر المشترك يكون معنى عام يسمونه العلماء، قد يطلقون له، يطلقون عليه ألفاظ متعددة، قد يطلقون عليه القدر المشترك، وقد يطلقون عليه المعنى الكلي، وقد يطلقون عليه المعنى الذهني، أو يطلقون عليه أصل الحقيقة، وهو اللفظ الدال على الصفة قبل الإضافة أو التخصيص، هذا هو المعنى العام. مثل يقال لك علم، علم صفة العلم، صفة، ما هي صفة العلم؟ معنى صفة العلم معروف، إدراك المعلومات ونحو ذلك، السمع إدراك المسموعات ونحو ذلك من الصفات، فتثبت هذا المعنى العام، وإثباتك لهذا المعنى العام لا يستلزم منه التشبيه، لا يستلزم منه التشبيه. وهذا المعنى العام إذا انتقل من معناه العام فأضيف إلى الخالق أو أضيف إلى المخلوق اختص بمن أضيف إليه، أو فإن أضيف إلى الخالق فاختص بالخالق، وإن أضيف إلى المخلوق اختص بالمخلوق، كما يقال علم الله وعلم المخلوق. فأنت أثبتت العلم، تعرف أن العلم له معنى عام في الذهن، معنى كلي، وأن وإذا أضيف إلى الله اختص بالله، عرفنا أنه هذا علم، وعرفنا أن إذا أضيف إذا قيل علم الله لا علمنا مباشرة بالبديهة وبالفطرة وبالظاهر أن هذا العلم علم كامل لا يعتريه نقص ولا يحيط أحد بعلمه بهذا العلم مباشرة. وأن أضيف إلى العلم إلى المخلوق اختص بالمخلوق، وعلمنا أن هذا العلم علم ناقص يعتريه ما يعتريه من الخطأ والنسيان والغفلة ونحو ذلك. فهذه إذن قاعدة عامة عند أهل السنة، لا بد من إثبات القدر المشترك، لا بد من إثبات القدر المشترك، وإلا أثبت ألفاظا مجردة من المعاني وأطلق عليك أطلق عليك مفوض، تكون مفوضا مفوضا للمعاني ومثبتا لألفاظ مجردة من غير معاني لا فائدة منها. فيكون القرآن وهو في آيات كثيرة جدا كلها في صفات الله سبحانه وتعالى، فإذا ما الفائدة؟ أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر، كيف الإنسان يخاف الله سبحانه وتعالى إذا لم يعرف معاني الله، معاني صفات الله سبحانه وتعالى، كيف يرجو الله سبحانه وتعالى، كيف يتقرب إليه، كيف يدعوه؟ فهذه هذا لابد منه. قال ونشهد أن كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين، قال وهو كلام الله تعالى لا يسويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه، يعني لا نقول إن القرآن مخلوق كما قال الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن أخذ هذه العقيدة، أخذوها من الديانات السابقة ومن الديانات الوثنية السابقة. قال ولا نخالف جماعة المسلمين، وهنا المقصود كأنه يشير إلى إجماع السلف على أن القرآن غير مخلوق وأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وقع عليه الإجماع وسبق تقدم، وذكرنا عمرو بن دينار التابعي الذي يقول قال أدركته من 70 سنة أن والناس يقولون أن القرآن هو كلام الله غير مخلوق. قال البيهقي وشيوخ عمرو بن دينار من الصحابة والتابعين، قال فهو يحكي الإجماع عنهم. ولذلك أخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ذلك وبوب له بإجماع الصحابة، ثم ذكر كلام عمرو بن دينار هذا، وقد قال عنه الألباني هذا الأثر مسلسل بالثقاه وصححه، وأيضا أخرج البخاري في كتابه خلق أفعال العباد هذا الأثر يرويه عن عمرو بن دينار، ينقل عن عمرو بن دينار الإجماع. وأيضا ممن نقل الإجماع عن التابعين الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في الرسالة التي يرويها عنه الحسن بن إسماعيل الضبعي، فهو يروي عن الإمام أحمد إجماع 90 من التابعين، ثم ذكر جملة من أقواله ومن اعتقاده الذين قالوا الإجماعات، ذكر منها أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وأيضا ممن نقل الإجماع الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث، نقل الإجماع عن ذلك، ونقل عن أكثر من 1000 شيخ لقيهم قرنا بعد قرن كرات وكرات في رحلاته وفي رحلته لطلب الحديث، ونقل عنهم الإجماع في هذه المسألة، وغيرهم كثير ممن نقل الإجماع كأبي زيد ابن أبي زيد القيرواني وأبو حامد الإسفرايني وابن قدامة وشيخ الإسلام وجماعة وخلق كثير نقلوا الإجماع في ذلك، ولا تكاد تجد كما مر معنا في الدورة السابقة في لما استعرضنا اعتقاد 11 إماما من أئمة السلف المتقدمين، وكلهم يقولون هذه المسألة وكأنهم ينقلون هذه الإجماعات. نعم، ولا نكفر الرد على الجهمية، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما طيب بس شفت الكتاب هذا ونعلم يعني النسخ كلها ونعلم طيب تفضل ونعلم أنه كلام رب. طيب، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن الملة، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. نعم، طيب أي بس نقف هنا. قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. ولعل الإمام الطحاوي هنا رحمه الله قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، لعل الإمام هنا يعني الذنوب التي هي دون الشرك، لأن الذنوب كما تعلمون نوعان: ذنوب هي ذنوب من أنواع الردة، كما كأن تكون في الشرك ونحو ذلك، إن الشرك لظلم عظيم، وذنوب دون الشرك، وذنوب دون الشرك، فلعله يقصد هذا المعنى، إنه قال ولا نكفر أحدا، نفي عام. ولو قال ولذلك يعني تعقبه ابن أبي عز أو علق على هذه العبارة إن صح التعبير، وكأنه قال لو قال يعني الإمام الطحاوي لا نكفرهم بكل ذنب، لو كانت العبارة هكذا بنفي العموم وليس نفي العام لكان يعني أجود وخرج من الإشكال، لكن هو يعني يقصد الذنوب التي هي دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو يعني يقصد الذنوب التي هي دون الشرك. نعم، وبالنسبة للكبيرة يعني فتكون هنا معنى الذنب يعني الكبيرة، تكون بمعنى الكبائر، والكبائر في تحديدها يعني العلماء لهم أقوال، قيل 7 من الكبائر كما جاء في الحديث، وقيل 17، وقيل أكثر من ذلك، وقيل 70، وقيل وقيل وقيل، وبعض العلماء قال جمعها وقال هي كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بالنار أو توعد باللعنة أو الغضب أو بنفي الإيمان أو بجاء بلفظ ليس منا أو نحو ذلك من الألفاظ يسمونها ألفاظ الوعيد. وللإمام محمد بن الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره لصورة النجم كلام موجز وجميل جدا في تعريف الكبائر، فقال رحمه الله ما نهي عنه الكبيرة في تعريفها، قال ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم يعني التغليظ. فكل هذا تعريف مختصر وجامع، فكل جاء كل لفظ جاء فيه النهي على وجه تعظيم، كأن يقول مثلا ليس منا من غشنا، لا من غشنا فليس منا مثلا، ومثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ونحو ذلك من الألفاظ التي جاء فيها التعظيم والتغليظ، فإنها تكون مباشرة كبيرة من الكبائر، فتدخل في معنى الكبيرة، في معنى الكبيرة. نعم. ولا نقول يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. قال لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا هو مذهب غلاة المرجئة، ومذهب غلاة المرجئة وعلى رأسهم كما تعلمون الجهم ابن صفوان المتوفى في سنة 27 و100 للهجرة، وهذا كما ذكر الإمام ابن القيم له الجيمات الثلاث كما ذكرها في النونية، جيم الإرجاء وجيم الجبر وجيم التجهم. جيم الإرجاء اللي هو هذا، أنا قال لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، الذين ينفون التكفير، التكفير نفيا عاما، الذين ينفون التكفير نفيا عاما، فيقولون الزاني والسارق والقاتل هؤلاء كلهم يقولون يدخلون الجنة من أول وهلة، وهؤلاء قد خالفوا النصوص، خالفوا النصوص الواضحة من القرآن والسنة، وأتى في المقابل لهم غلو آخر وهم الخوارج، الخوارج الذين يقولون أن الإيمان إذا نقص منه شيء أو إذا ارتكب العبد الكبيرة فإنه يكفر بذلك. وهناك مذهب ثالث وهو مذهب طوائف من أهل الكلام يفرقون بين العمل وبين القول والابتداع، فيقولون مرتكب الكبيرة لا يكفر إذا ارتكب الكبيرة وعمل بكبيرة، وهنا لا إشكال يعني موافقين لأهل السنة، لكن قالوا المبتدع، قالوا المبتدع لكلام بدعة ونحو ذلك قالوا يكفر عندهم. ليش؟ لماذا؟ قالوا لأنه مدعاة للردة ولا ينظرون إليه إن كان متأولا أو لا. أما أهل السنة والجماعة فقالوا من ارتكب كبيرة سواء كانت عملية أو قولية أو ابتداعية أو بدعية فهذا لا يكفر إلا إذا استحلها، ولكن يقولون ومع ذلك أيضا يقولون هو ضعيف الإيمان، هو ضعيف الإيمان، فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يتبعض، يتبعض في أقسام مثل ما وأيضا الكفر يتبعض، فهناك كفر دون كفر وهناك إيمان دون إيمان، ودل عليها حديث أبي هريرة قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والأدلة في ذلك كثير، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقالوا أن هناك من الذنوب ما يزول معها، قالوا الذنوب نوعان، ذنب هو من نوع الردة وذنب هو دون الردة ودون الشرك، فإن ارتكب ناقضا هذا الناقض يزول منه الإيمان، وإن ارتكب كبيرة فإنه ينقص من إيمانه ولا يزول عنه اسم الإيمان والاسم الإسلام. فعندنا دوائر ثلاثة، دوائر ثلاثة. الدائرة العميقة هذه دائرة الإحسان، وهذه درجة العليين مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن ذلك أولئك رفيقا. وهناك دائرة كما دل عليها هذا حديث جبريل، حديث ابن عمر، حديث أبي هريرة في الصحيحين. والدائرة الثانية دائرة الإيمان، وهي أعلى من درجة الإحسان. وعندنا الدائرة الأخيرة، هذه أكثر اتساعا، هذه الدائرة الأخيرة هي دائرة الإسلام، فمن بقي فيها لا يزول عنه مسمى الإسلام. وعندنا الدائرة والمحيط الخارجي، هذا عالم الكفر، فمن انتقل من أو ارتكب ناقضا خرج من دائرة الدين، كما جاء في الحديث قال أتاكم جبريل يعلمكم دينكم، أي يعلمنا ديننا. وذكر في الحديث أن الإسلام على ثلاثة مراتب، إحسان وإيمان وإسلام، ظالم ومقتصد وسابق بالخيرات، ثلاثة أصناف. نعم. ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، فإنهم يرجون للمحسنين، فإذا رأوا محسنا ومستقيم قالوا نرجو له المغفرة ونرجو له الجنة، ولا يشهدون ولا يقطعون لأحد بجنة أو نار. وهذا ذكره العلماء فيما يرونه أو فيما يعتقدونه. وهناك من العلماء من قال أن من شهد له أربعة أو شهد له الناس يجوز لك أن تشهد له، وهذا اختاره أو مال إليه شيخ الإسلام بن تيمية، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت به جنازة فقال وجبت، ثم مرت به جنازة أخرى قال وجبت، فسألوه فقال إن تلك الجنازة التي مرت وشهدوا عليها بالخير قال وجبت، قال فقال لهم أنتم شهداء الله في الأرض. وأيضا حديث آخر ما من أربعة يشهدون لأحد بالجنة أو كذا أو نحو ما جاء في الحديث هذا. لكن المشهور والمعروف أن أهل السنة لا يشهدون لأحد ولا يقطعون لأحد بجنة أو نار. وبعضهم فصل في ذلك وقال من استفاض وأجمع عليه الناس على أنه من أهل الجنة وأثناء أطبقوا عليه الناس بالثناء عليه، يعني أهل الإسلام وأهل الصلاح وليس يعني يطبق عليه غيرهم أو يدخل معهم غيرهم، وضرب أمثلة من ذلك، مثل عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المعروف والمشهور العادل، وقالوا أيضا مثل الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة قال أن ذلك أنه قد شهد له الجميع واستفاض هذا الأمر بين علماء المسلمين أجمعين. والمعروف والأسلم والأحوط والسير على طريق السلامة، وهو طريق الأكثر وطريق الجمهور، على أنهم كما ذكر هنا الإمام الطحاوي أننا نرجو للمحسنين ولا نشهد ولا نقطع، معنى كذا كلامي نرجو ولا أي بمعنى لا نقطع له بالجنة. وكذلك أيضا إذا رأينا أو رأى المسلمون رجلا فاجرا وفيه ما فيه لا يشهدون له ولا يقطعون له بالنار مثلا، لكن يشهدون للكافر عموما للكفرة عموما، يقولون كل من مات وهو كافر بالله فهو في النار، هكذا يفعلون، إلا إذا مات الكافر وقامت عليه الحجة ومات وتيقن الناس بأنه مات على دينه وكفره وعقيدته الباطلة، فهنا العلماء قالوا لا بأس أن يقال هذا في النار، والله أعلم. نعم. قال ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، وهذه قلت لكم. ولذلك يعني أيضا يعني فيما يتعلق بهذه العبارات وهذا الكلام للإمام الطحاوي مسألة الأسباب التي تسقط العقوبة، يعني هذه أيضا مما يؤيد اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة المرتكب الكبير، وأنه في مشيئة الله قد يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة، قد يدخله أو قد يدخل أو يعذب ثم يخرج من النار فتناله شفاعة النبي، شفاعة النبيين أو شفاعة الشهداء أو المؤمنين أو الملائكة أو نحو ذلك مما ورد عنهم أنهم يشفعون لأهل الكبائر. قال فهناك أسباب تسقط العقوبة أصلا، ومن ذلك قالوا التوبة، قد يتوب الإنسان وثم يعفو الله سبحانه وتعالى ويمحو إن السيئات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وقد يعني يرتكب يعني يقوم بحسنات فهذه الحسنات تمحو تلك السيئات وتمحو تلك الذنوب العظيمة. ومنها أيضا الاستغفار، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، قد يكون الإنسان مستغفرا لله مكثرا من ذلك فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه. وأيضا ذكر العلماء من موانع، هذه تسمى موانع إيقاع العقوبة على المذنب أو مرتكب الكبيرة، من ذلك المصائب، فالمصائب الدنيوية هذه مكفرة للذنوب ومانعة للعقاب، تمنعه من العقاب. فالإنسان إذا أصيب به المصائب فيسلي نفسه بأن يعني أن هذا إن شاء الله عاقبته خير إن شاء الله. أيضا من الموانع التي تسقط العقوبة وتمنع العقوبة هي دعاء المؤمنين أو دعاء الأصحاب ودعاء الصالحين لهذا الرجل، فقد ينتفع بهذا الدعاء. أيضا منها أهوال القبر وسكرات الموت، فهذه السكرات الموت التي يجد فيها المحتضر بعض الشدة وبعض العذاب والمعاناة، هذه ذكرها العلماء أنها من المكفرات ومن الموانع للعقوبات. أيضا إهداء الثواب، فالميت أحيانا الميت لما يموت فيأتي أهله وأولاده ويعني يتصدقون عنه ويهدون له ويدعون له من ضمن ما الدعاء له، وصلاحهم أيضا هو من جملة أعماله، ولد صالح يدعو له كما جاء في الحديث. أيضا أهوال يوم القيامة، فإن في هذه الأهوال أحداث كثيرة جدا، ومن ذلك أن الشمس تدنو من الخلائق فيكون العرق بحسب ذنوبهم، هذا كله قال العلماء تكفير وقد ومانع لمثلا دخول النار أو نحو ذلك. اقتصاص المؤمنين أيضا في القنطرة، شفاعة قلنا الشفاعة، وأعظم سبب من الأسباب هو عفو أرحم الراحمين، عفو الله سبحانه وتعالى هو أعظم سبب، فإذا عفى الرحمن سبحانه وتعالى عن عباده وهو العفو الرؤوف الرحيم، هكذا إذا عفى الله سبحانه وتعالى هذا أعظم سبب ذكره العلماء، عفو الرحمن عفو الله سبحانه وتعالى، أسأل الله أن يعفو عنا جميعا. قال ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، وهذا أيضا من باب ونخاف عليهم ولا نقنطهم. لا بد من الجمع بين الخوف والرجاء للمؤمن، فلا ييأس ولا يقنط ولا يرجو ويبالغ في الرجاء. لذلك قال العلماء: من عبد الله بالرجاء فهو مرجع، ومن عبد الله بالخوف فهو حروري يعني خارجي، ومن عبد الله سبحانه وتعالى بالرجاء فهو مرجي، ومن عبد الله بالخوف فهو حروري، ومن عبد الله بالحب فقد تزندق. يقول: أنا أحب الله ولا أخاف، لمحبته فقط لا أخاف منه ولا أرجو، وهذا مخالف للنصوص كما تعلمون. لعلنا نقف لأن الوقت انتهى. هانشة انتهى الوقت. طيب إذا فيه أسئلة. في سؤال هانشة: هل بقي في زماننا من يقول بأن كلام الله مخلوق؟ إلا فيه موجودين. موجودين نعم. لذلك المنترين جاية من التفسير الأول: ولا تكن من المنترين. ولا تكنن من المنترين. نعم نعم نعم، كل هذه في الآيات. نعم. أيوة اللي هي المراء. المراء نعم. أيوة لا المراء المراء. المراء نعم. أيوة جاء من الممتلئين. نعم أحسنت. بالنسبة لمن يقول بخلق القرآن موجودين الإباضية. نعم الإباضية يقولون بخلق القرآن. نعم. وهذا من تأثير المعتزلة، لأن المعتزلة لهم فترتان كان لهم فيها تأثير. الفترة الأولى وهي فترة المأمون وظهور بشر المريسي وأتباعه أحمد بن أبي دؤاد ومن معه، فإنهم قد تقلدوا المناصب، وهذا أحمد بن أبي دؤاد أخذ منصب القاضي وزير كما يسمونه وزير العدل، فلا يعين من القضاء إلا من كان على مذهبه، وهذا الفترة الأولى. الفترة الثانية فترة الصاحب بن عباد، وهذا في القرن الخامس في عهد دولة بني بويح، وهذه قيل أنها 12 وقيل أنها زيدية، ولكن الشاهد من ذلك أنهم أخذوا هذا على صاحب بن عباد وقلدوه القضاء، ولما قلدوه القضاء تمكن ومكن لأتباعه، ولذلك كان تأثيره أيضا من أشهر ممن استعمله على القضاء عبد الجبار، القاضي عبد الجبار الهمداني صاحب الكتب المعروفة المغني والأصول الخمسة. ولذلك يعني قالوا أن يعني من ذلك تلك الفترة يعني أخذ عنه الشيعة تأثروا بهم بمذهب الاعتزال، وكذلك الإباضية وغيرهم ممن يعني تأثروا، والزيدية الزيدية في العقيدة وفي كثير من مسائل العقيدة هم على الاعتزال، والسبب في ذلك والله أعلم كما قلت لكم دولة بني بويه لما استعملوا الصاحب بن عباد المعتزلي. خلاص. طيب إن شاء الله نكمل في الدرس القادم بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.